لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، نبدأ في درس غاية الإحسان في علوم القرآن. تكلمنا عن عظمة القرآن ومظاهر عظمة القرآن في الباب الأول يعني من الكتاب، والباب الثاني أسماء القرآن. قال العلامة طاهر الجزائري رحمه الله ما ملخصه: أعلم أن الله تعالى قد سمى ما أنزله على رسوله بأربعة أسماء، وهي القرآن والفرقان والكتاب والذكر. قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقال تبارك: الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالقرآن اسم الفرقان، أنه يفرق بين الحق والباطل. وقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. كتاب هو القرآن. وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. احنا كنا ذكرنا لمحة في الدرس السابق، قلنا الذكر يشمل إيه؟ الكتاب والسنة. وإيه الدليل؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. نزل إليهم والقرآن، والذكر يشمل القرآن والسنة. وقلنا من تمام حفظ القرآن حفظ السنة، لأن السنة تبين مجمل القرآن وتخص عام القرآن. فالقرآن يقول: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولكن عدد الركعات في السنة والمواقيت في السنة، وهيئة الركوع والسجود ويقول آتوا الزكاة والأنصبة والمقادير الزكوات، يعني في كل نوع من أنواع المال كل ذلك موجود في السنة. ولكل اسم من أسماء الأربعة في كلام العرب معنى ووجه غير معنى الآخر ووجهه. هناك أسماء أخرى للقرآن، منها التنزيل: وإنه لتنزيل رب العالمين. وقد كثر تداول العلماء لهذا الاسم، يقولون ورد في التنزيل يعني في القرآن كذا وكذا. وقد ذكر بعض العلماء القرآن أسماء كثيرة، غير أن جلها لا يظهر وجه لجعلها من قبيل أسماء، تكون صفات للقرآن يعني، وزي مش كل صفة اللي يستخدم منها اسم. كان أظن أن كل ما وصف الله في القرآن أو أطلقه عليه على أي وجه كان يصح جعله اسما من أسمائه. ومن ثم قائلون إن الله تعالى سمى القرآن كريما، فقال: إنه لقرآن كريم. ده وصف القرآن، ما هوش اسم القرآن، قرآن كريم ومبارك. فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك. ده وصف برضه لإيه؟ للقرآن، ما هوش اسم للقرآن. وحكيما، فقال: ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. فوصف بأنه حكيم وبأنه مبين، ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين. وقال عز وجل: إن أنزلناه قرآنا عربيا. وعجبا، إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. ومجيدا، بل هو قرآن مجيد. وعزيزا، وإنه لكتاب عزيز. وعظيما، فقال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وسمي القرآن الصراط المستقيم، فقال: اهدنا الصراط المستقيم. ونورا، فقال: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وموعظة، قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قبل كده دي كلها صفات للقرآن، ولكن بدأ يذكر أسماء أخرى. إن القرآن سمي صراط مستقيم، وسمي نورا، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وموعظة، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وبرهانا، فقال: قد جاءكم برهان من ربكم. وبصائر، فقال قد جاءكم بصائر من ربكم، وبيانا فقال هذا بيان للناس، وروحا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ووحيا إنما أنذركم بالوحي، بالوحي هو القرآن، وهدى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كان الأخيرة دي تعتبر وصف، يعني وصف القرآن بأنه هدى للناس وكلام الله، فقال حتى يسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وأحسن الحديث ومتشابها ومثانيا، فقال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا، وده برضه وصف الله أعلم. وقد أنهى بعضهم أسماء القرآن إلى نيف وخمسين، نيف من 3-9، وبعضهم إلى نيف وتسعين، وقد أفرد ذلك بعضهم بالتصنيف. وقال الزركشي صاحب كتاب البرهان في علوم القرآن، من أجمع الكتب يعني في علوم القرآن 4 مجلدات، الزركشي، وقد صنف في ذلك الحرالي وأنهى أسمي إلى نيف وتسعين. قال فإذا قال الحافظ أبو طاهر السلفي سمعت أبا الكرم النحوي بغداد وسئل كل كتاب له ترجمة فما ترجمت كتاب الله، فقال هذا بلاغ للناس ولينذروا به، في خواتيم سورة إبراهيم. طبعا العايز يعني ده يعتبر إيه يعني تلخيص لعلوم القرآن، الإخوة المتخصصين في القرآن مثلا في دروس القراءات فممكن يعرف من الهوامش يعني يشوف المراجع ويحاول يستزيد منها، يعني إذا كان هو من أهل التخصص. ولكن ده الكتاب ده معمول للمبتدئ اللي هو ما درسش أي حاجة في علوم القرآن، فبنديله حاجة إيه مختصرة ما لا يسعى الإيه طالب العلم جهله في علوم القرآن. ولكن أهل التخصص طبعا يحتاجون إلى كتب يعني أكبر من ذلك. عدد سور وآيات وحروف القرآن، وأطول سورة وأقصرها، ما بنقولش أصغر، أنا كلمة أصغر فيها تحقير شوية، نقول سورة قصيرة مش سورة صغيرة. وأطول سورة وأقصرها، وأطول كلمة وأقصرها. قال الزركشي ما ملخصه، وأعلم أن عدد سور القرآن عظيم باتفاق أهل. يقول وكان دعاء الاستفتاح والقنوط في آخر السورتين ودليل فيه لموافقتهم، وهو دعاء كتب بعد الختمة، وعدد آياته يبقى احنا قلنا 114، ولو طورنا الأنفال والتوبة سورة يبقى 113. وابن مسعود رجع عن يعني كان يعتبر معاودتان من الرقية ما هماش من القرآن، وطبعا اعتبر مصحف أبي الدعاء والاستفتاح من القرآن، هذا أيضا يعني محجوج بالإجماع. وعدد آياته في قول علي رضي الله عنه 6218، 6218، وفي عد عطاء 6177، وحميد 6112، وراشد 6104. واعلم أن اختلاف العلماء في عدد الآي والكلم والحروف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآي للتوقيف، فإذا علم محلها وصل للتمام فيحسب السامع أنها ليست فاصلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان من هدي أنه بيقف على رؤوس الآيات يعني، وقد يكون في وقف لازم في نفس الآية مثلا، فبعض الناس يعتبر أن دي آية منفصلة عن الأخرى. وأيضا بسملة هل هي آية يعني تعد مع كل سورة ولا ليست يعني آية؟ وأيضا بسملة نزلت مع السورة في بعض الأحرف 7، فمن قرأ بحرف نزلت فيها عدها، ومن قرأ بغير ذلك لم يعدها. هي طبعا بسم الله الرحمن الرحيم جزء من آية سورة الإيه؟ سورة النمل. وهل هي آية في الفتحة معدودة ولا غير معدودة؟ نعم فيها خلاف يعني. ولكن لو عدناها ده 7، هي 7 بالبسملة، واللي قالوا ان هي 7 من غير البسملة عدوا الآية الأخيرة أيتين يعني. وطبعا هي مع بداية كل سورة إلى سورة التوبة موجودة، ولكن بس مش معدودة إيه كآية من الصور، فهي كأنها تستفتح بها الصور أو للفصل بين الصور يعني. يقول أيضا بسملة نزلت مع الصورة في بعض الأحرف السبعة، فمن قرأ بحرف نزلت فيه عدها، ومن قرأ بغير ذلك لم يعدها. وسبب الاختلاف في الكلمة أن الكلمة لها حقيقة ومجاز ورسم، واعتبار كل منهما جائز، وكل من العلماء اعتبر أحد الجوائز. وأطول سورة في القرآن طبعا هي سورة البقرة، جزئين وقد إيه وكم ربع، ثلاثة وشوية، ثلاثة ونص نص. وأطول آية آية الدين، 128 كلمة وخمسمائة وأربعون حرفا. وأقصر آية فيه والضحى ثم والفجر، كل كلمة خمسة أحرف تقديرا، ثم لفظا ثم لفظا ستة رسما، لا مدهمتان لأنها سبعة أحرف لفظا ورسما، وثمانية تقديرا، لأن في تشديد يعني مدهمتان. وأطول كلمة فيه لفظة وكتابة بلا زيادة، فأسقيناكموه، 11 حرفا. وأقصرها نحو باء الجر، هي حرف واحد يعني، حرف واحد لأنها حرفان خلافا للداني. أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن. فأما أوله ففي صحيح البخاري في حديث بدء الوحي ما يقتضي أن أول ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك، ثم المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر، أخرجه الحاكم في مستدركه من حديث عائشة صريحا، وقال صحيح الإسناد. وقيل أول ما نزل للرسالة يا أيها المدثر لآية الرسالة، واقرأ آية الإيه النبوة اقرأ باسم ربك، لأن الرسالة الثانية قوم فأنذر وربك فكبر، ولكن النبوة اقرأ باسم ربك، فإن العلماء قالوا قوله اقرأ باسم ربك دل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك لما ذهبت به خديجة إلى ورقة بن نوفل قال هذا الناموس الذي نزل على موسى الوحي، وكان نزل اقرأ ثم لم ينشب ورقة أن توفي، مات ورقة يعني قبل أن وقال ليتني فيها جذعا، جذع هو الشاب يعني سواء من البهائم أو من البشر مثلا، إذ يخرجك قومك قال أو مخرجيهم. فيقول فإن العلماء قالوا قوله تعالى اقرأ باسم ربك دل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبوة عبارة عن الوحي إلى الشخص على لسان الملك بتكليف خاص. وطبعا ايه يعني في تعريفات اخرى مش ليس هذا موضوعها. وقوله تعالى يا ايها المدثر قم فانذر دليل على رسالته، قم فانذر تبليغ الرساله، لان عباره عن الوحي الى الشخص على لسان الملك بتكليف عام. الاولى النبوه بتكليف خاص، وطبعا كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فدرجة الرسالة أعلى من درجة النبوة يعني. وإذا كنا بالنعيب على الصوفية اللي قالوا مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، الصوفية عندهم الولي الأول وبعدين بعدين الأنبياء وبعدين الرسل، أدنى الناس منزلة. ده خلاف أهل السنة إن إن الله جل لا يبعث نبيا من أعدائه ولكن من أوليائه، لابد أن يكون وليا، وكذلك الذي يبعث بتكليف عام لابد أن يبعث بتكليف خاص أولا خاصة نفسه. فالأول الولاية وبعدين النبوة وبعدين الرسالة. وأما آخره يعني آخر آيات نزلت فاختلفوا فيه، فعن ابن عباس إذا جاء نصر الله والفتح، لأنه بيقول نزلت ثاني أيام التشريق في حجة الوداع، وطبعا حجة الوداع كانت قبل الوفاة النبوية بثلاثة أشهر تقريبا يعني. إذا جاء نصر الله الفتح. وعن عائشة سورة المائدة، هي طبعا من أواخر الصور سورة المائدة، والسورة تشتمل على الأحكام من أواخر الصور. وقيل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقال السدي آخر ما نزل وقال السدي آخر ما نزل فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. هي آخر التوبة. كان في فائدة في الهامش قول النووي في شرح مسلم قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا دليل صريح على أن أول ما نزل من القرآن اقرأ، وهذا هو الصواب الذي عليه الجماهير من السلف والخلف. وقيل أوله يا أيها المدثر وليس بشيء، ولكن الدارس للسيرة يعرف أيضا أن الإيه أن اقرأ قبل المدثر. وفي صحيح البخاري في سورة براءة عن براء بن عازب آخر آية نزلت ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، هي آخر آية سورة الإيه النساء وآخر سورة براءة. وقال القاضي أبو بكر في الانتصار وهذه الأقوال ليست في شيء منها ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن هي كلها اجتهاد يعني من الإيه من الصحابة أو من العلماء، وهذه الأقوال ليس في شيء منها ما رفع نسب يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يقول أن يكون قائله قاله قائله بضرب من الاجتهاد وتغليب الظن، وليس العلم بذلك من فرائض الدين حتى يلزم ما طعن به الطاعنون من عدم الضبط. إن هي مسائل يعني أهل القرآن ينبغي أن يعرفوها أول ما نزل وآخر ما نزل، ودي باجتهاد الصحابة. وأخ يسأل يقول لماذا ذكرنا أن أقصر آية والضحى والفجر ولم نقل صاد وإيه وقاف لي وطه وحميم. لأن دي بيعتبروها إيه يعني ما يعني حروف مقطعة في أول ال يعني، بس هي معدودة آية في المصحف معدود صاد آية. نعم يبقى هو ده السبب يعني حميم وبعدين حسبنا آية. والله أنا لست متخصصا يعني، فممكن تسألوا حد متخصص يعني في علوم القرآن يكون عنده علم أكثر يعني. أكتفي بهذا القدر لأن في إخوة عندهم خطار، ربنا عز وجل يسهل لهم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.